للقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المرجح الثاني من مرجحات باب التزاحم عبارة عن ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل. لو تزاحم واجبان أحدهما ليس له بدل والآخر له بدل، فهنا ذاك الذي ليس له بدل يقدم على ذاك الذي له بدل. هذا ترجيح آخر غير الترجيح السابق، وهذا الترجيح أيضا ذكره المحقق النائيني رحمه الله، كما ذكره الترجيح السابق ذكر أيضا هذا المرجح. قال أنه إذا كان لأحد الواجبين المتزاحمين بدل في طوله ولكن الواجب الآخر لم يكن له بدل أصلا، مثلا لو وقع التزاحم بين الوضوء وبين حفظ النفس المحترمة، المكلف لديه ماء، مقدار من الماء يكفي إما للوضوء أو لأن يحفظ به نفسا محترمة مشرفة على الموت من شدة العطش، إذا توضأ بالماء ذاك يموت، إذا أعطاه لذاك بعد ما يقدر يتوضأ، فتزاحم الوضوء مع حفظ النفس المحترمة. قل كلاهما واجب لكن تزاحم المكلف لا يمكنه أن يمتثلهما معا باعتبار أنه ليس له من الماء ما يكفي للوضوء ولارتواء ذاك تلك النفس المحترمة. فهنا يقول المرزاء بما أن الوضوء له بدل، بدل في طوله وهو التيمم، أما حفظ النفس المحترمة لا بدل له أصلا، فلذا يتقدم حفظ النفس المحترمة على الوضوء ويكتفى بالتيمم. الماء يعطى للعطشان والمكلف يتيمم، ينتقل إلى بدل الوضوء وهو التيمم. خب، ما هو دليل المحقق النائيني على هذا الترجيح؟ لماذا نرجح الواجب الذي ليس له بدل على الواجب الذي له بدل؟ بأي نقطة؟ بأي دليل؟ استدل المحقق النائيني على هذا الترجيح، قال إن الحكم الذي يتطلب من المكلف أن يكون خصوصا الوضوء. الوجود المتعلق به لا يقتضي من المتكلم خصوص إيجاد الوجود. ما عنده اعتبار أنه إلا ولا بد أن تتوقع الناس ليس له بدال، إذن ذاك الوجوب يقتضي من المكلف خصوص متعلقه، يعني يطلب منه أن يحفظ الناس. فوجوب الوضوء لا يطلب منك أن تتوضأ بالخصوص، وجوب حفظ الناس يطلب منك أن تحفظ الناس. ذاك ليس له اقتضاء للوضوء للخصوص، هذا له اقتضاء لحفظ النفس المحترمة للخصوص، باعتبار أنه ما إلى بدل ما إلى سبيل. إذن فالتزاحم وقع بين ماذا وماذا؟ بين حكم لا اقتضاء له وبين حكم له اقتضاء. وجوب الوضوء لا اقتضاء له لإيجاد خصوص الوضوء، أما وجوب حفظ الناس له اقتضاء لإيجاد خصوص حفظ الناس. خب، من الواضح أن ما لا يكون له اقتضاء أصلا هذا لا يزاحم ما له اقتضاء. ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له اقتضاء، فلا محالة يقدم هذا الذي لا بدل له يقدم على ذاك الذي له بدل. هذا هو استدلال المحقق النائيني رحمه الله على هذا الترجيح. تجدون هذا الاستدلال والكلام في تقريرات بحث المرزا النائيني رحمه الله، أجود التقريرات قلم السيد الأستاذ الخوئي، الجزء الأول صفحة 272، وكذلك فوائد الأصول للشيخ الكاظمي، الجزء الأول صفحة 191 إلى 192. أقول هذا الدليل الذي ذكر في تقريرات المرزا دليل غريب عجيب في بابه، لأن هذا الدليل إنما يتناسب مع ما لو كان البدل بدلا عرضيا، لا إذا كان البدل بدلا طوليا. المثال الذي ذكره البدل بدل طولي، التيمم بدل الوضوء لكن بدل طولي ليس في عرض الوضوء، يعني التيمم متى تصل النوبة إليه؟ إذا عجز المكلف عن الوضوء فهو بدل في طول الوضوء ليس في عرض الوضوء، يعني لا ليس بحيث أنه يجب على المكلف ابتداء إما أن يتوضأ أو يتيمم، ما كوش شيء وجوب تخييري ما عندنا بالبداية، لو تتوضأ لو تتيمم مثل كفارات تخيير ما كوش شيء، تعيينا يجب الوضوء، إن عجزت عن الوضوء حينئذ تصل النوبة إلى التيمم. فالتيمم بدل للوضوء لكنه بدل طولي، يعني في طول الوضوء يعني في مرحلة العجز عن الوضوء يأتي دور التيمم. المثال الذي ذكره مثال للبدل الطولي، لكن الدليل الذي ذكره يتناسب مع البدل العرضي وليس البدل الطولي. فالدليل يذكر شيء والمدعى شيء آخر، ايش يعني ما لا علاقة لأحدهما. توضيح هذا المطلب: البدل تارة يكون عرضيا وأخرى يكون طوليا. المقصود بالبدل العرضي يعني البدل الذي هو في عرض الواجب، في عرض المبدل، يعني ليس متفرعا على العجز عن المبدل، لا، حتى مع إمكان المبدل هذا البدل موجود، حتى مع إمكان المبدل، مو فقط في صورة العجز عن المبدل، حتى مع إمكان المبدل هذا البدل موجود. مثاله كما في الواجب التخييري، في الواجبات التخييرية كل خصلة من خصال الواجب التخييري هي بدل للخصلة الأخرى. إطعام 60 مسكينا بدل عن الصيام 60 يوم، صيام 60 يوم بدل عن الإطعام، بدل عرضي. يعني حتى لو تمكن من الصيام 60 يوم مع ذلك يقدر أن شنو ما يصوم 60 يوم، يطعم 60 مسكين. إطعام 60 مسكينا ليس بدلا في عرض في طول الصيام، بحيث لو عجز عن الصيام عود حينئذ تصل النوبة إلى الإطعام، لا، بل هو في عرض حتى مع إمكان الصيام 60 يوم مع ذلك يجوز لأن ما يصوم ويطعم 60 مسكين. فالإطعام بدل في عرض الصيام، والصيام بدل في عرض الإطعام، ليس متفرعا على العجز عن المبدل. هذا البدل ليس متفرعا على العجز عن المبدل. لو فرضنا مثلا المولى أوجب بنحو الوجوب التخييري، أوجب على المكلف الصلاة أو الصدقة، قال صلي أو تصدق، بريء، وفرغنا أنه وقع التزاحم بين الصلاة اللي هو أحد الواجبين التخييريين، بين الصلاة وبين تطهير المسجد، دخل المسجد ليصلي، وقت الصلاة ضيق والمسجد هم متنجس، يجب تطهير المسجد فورا، هذا واجب، تجب الصلاة فورا لأن الوقت ضيق، هذا هم واجب آخر، وقع التزاحم بين الصلاة وبين تطهير المسجد. هنا لا إشكال في تقديم تطهير المسجد على الصلاة المزاحمة له. لماذا؟ لأن الصلاة لم تجب بالوجوب التعييني، وإنما وجبت بالوجوب التخييري حسب الفرض. يعني المولى قال صلي أو تصدق، ما قال صلي إلا ولا بتصلي، صلي أو تصدق، فكان الواجب هو الجامع بين الصلاة والصدقة ليس خصوص الصلاة، الجامع هو الواجب. خب هذا الجامع هل يزاحم تطهير المسجد؟ هذا الجامع بما هو جامع يزاحم تطهير المسجد، الجامع بين الصلاة والصدقة مو خصوص الصلاة، لا، يقدر أن يأتي بالجامع ويأتي بتطهير المسجد معا، هم يطهر المسجد هم يأتي بالجامع، جامع بين شنو فيهم؟ بين الصلاة والصدقة، يعني يتصدق. إذا تصدق أتى بالجامع ويطهر المسجد أيضا، فيمكنه حفظ هذا الجامع والإتيان به في أحد فرده وهو الصدقة، وفي نفس الوقت يأتي بالواجب الآخر المزاحم للصلاة وهو التطهير. فلا يتزاحم الجامع، لا يتزاحم مع التطهير. هنا باعتبار أن البدل لم يكن طوليا، البدل لم يكن طوليا، الصدقة لم تكن بدلا طوليا للصلاة، بل كانت بدلا عرضيا، يعني كان يجب الجامع بين الصلاة والصدقة. فلذا خب يقدم تطهير المسجد يقدم على الصلاة. لكن هذا ليس هو محل كلامنا. محل كلامنا ليس عبارة عن، يعني عندما نقول إن الواجب الذي لا بدل له يقدم على الواجب الذي له بدل، نقصد أي بدل؟ بدل طولي، ليس هذا البدل العرضي. هذا البدل العرضي هذا خارج عن محل كلامنا، لأنه في الواقع كما رأيتم لا تزاحم أصلا. البدل العرضي يعني شنو؟ يعني الجامع هو الواجب، كما مثلنا لو أوجب المولى الصلاة أو الصدقة فالصلاة لها بدل، لكن بدل في عرضها وهو الصدقة. أوجب الجامع بين الصلاة والصدقة. من جهة أخرى أوجب تطهير المسجد، فوقع التزاحم بين تطهير المسجد وبين الصلاة. خب هنا لا شك أن تطهير المسجد يقدم على الصلاة، لكن لا من باب تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، لأن هذا التقديم، تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، إنما هو في البدل الأصولي ليس في البدل العرضي. في البدل العرضي لا تزاحم أصلا، بإمكان المكلف أن يمتثل الجامع ويمتثل تطهير المسجد أيضا. الجامع بين الصلاة والصدقة يمتثل من خلال الصدقة، وتطهير المسجد أيضا يمتثل في آن واحد. هذا خروج عن باب التزاحم موضوعا، هذا خروج عن باب التزاحم. ما هو الواجب بحسب الحقيقة؟ إنما هو الجامع بين المبدل يعني الصلاة وبين البدل يعني الصدقة، الجامع بينهما. وهذا الجامع لا يزاحم الواجب الآخر الذي هو عبارة عن تطهير المسجد. ففي مثل هذا الفرض الذي هو في الواقع خروج عن محل الكلام، في مثل هذا الفرض يتم الدليل الذي ذكره المحقق النعيم. دليل صحيح بس شنو؟ في مثل هيك فرض اللي هو أصلا مو محل كلامه، ولا هو محل كلامه، هو دليله هنا يتم، يعني في البدل العرضي دليله يتم. دليله ماذا كان؟ دليله هو أن ما لا اقتضاء له لا يزاحم شنو؟ ما له اقتضاء. هذا دليل. هنا هذا الدليل ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له اقتضاء، فإن ما له بدل عرضي وهو الصلاة في مثالنا، الصلاة لها بدل عرضي وهو الصدق. الصلاة التي لها بدل عرضي لا اقتضاء لها للإتيان بالصلاة، يعني الأمر ليس أمرا بالصلاة بالخصوص، المولى لم يوجب علينا خصوص الصلاة، وإنما أوجب إما الصلاة أو الصدقة الجامع. فالوجوب من هذا الصوب لا اقتضاء له بحيث يقتضي منا الإتيان بالمبدل بالخصوص، يعني الإتيان بالصلاة بالخصوص، وإنما يقتضي الإتيان بالجامع بين هذا المبدل يعني بين الصلاة وبين بدله وهو الصدقة. إذن هذا الوجوب الذي لا يقتضي منا إيجاد خصوص المبدل، هذا لا يزاحم ذاك الوجوب الآخر الذي ليس له بدل أصلا. فكلام المرزا يتم في مثل هذا الفرض، لكنه كما قلنا هذا الفرض خروج عن محل الكلام، لأنه أصلا لا تزاحم بين الجامع الذي هو واجب جامع الصلاة أو الصدقة وبين تطهير المسجد، ما كنت تزاحم. المكلف يقدر يمتثل كلا الواجبين، هم الجامع وهم تطهير المسجد. هذا في القسم الأول من البدل، وهو البدل العرضي. وتارة أخرى يكون البدل طوليا، يعني هو بدل متفرع على العجز عن المبدل، ليس في عرض المبدل، يأتي دوره إذا عجز المكلف عن المبدل، كما في المثال الذي ذكره المرزا، مسألة الوضوء مع حفظ النفس المحصرة. هنا الوضوء له بدل، لكن بدل شنو؟ في طوله ليس في عرضه. الوضوء له بدل وهو التيمم، لكنه ليس بدلا عرضيا في عرض الوضوء، بل هو في طول الوضوء متفرع على العجز عن الوضوء. هذا هو محل الكلام، مورد الكلام في المقام هو هذا الفرض، فرض البدل الطولي. خم في مثل هذا الفرض مع الأسف لا يتم الدليل الذي ذكره المحقق المعيني. الدليل الذي كان يقول إن الحكم الذي يكون لمتعلقه بدل لا يقتضي الإتيان بمتعلقه بالخصوص، هذا الدليل لا يتم هنا. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الحكم الذي يكون لمتعلقه بدل طولي معرضي طولي، هذا الحق يقتضي من المكلف الإتيان بمتعلقه بالخصوص، ولو كان لمتعلقه بدل طولي، لكن هذا البدل متفرع على العجز عن المتعلق. الوجوب الذي هو متعلق بالوضوء يطلب منك خصوص الوضوء، ما يطلب منك الجامع بين الوضوء وبين التيمم حتى يصير التيمم بدل عرضي، لا، التيمم بدل طولي. الوجوب المتعلق بالوضوء يطلب من المكلف ويقتضي من المكلف أن يأتي بخصوص الوضوء. ولو أن هذا الوضوء له بدل وهو التيمم، لكن هذا البدل واضح أنه في طول العجز عن الوضوء، ليس بدلا عرضيا. خب، إذا كان الوجوب المتعلق بالوضوء يطلب من المكلف ويقتضي الإتيان بخصوص الوضوء، خب، إذن هذا الوجوب سوف يزاحم الوجوب الآخر الذي ليس لمتعلقه بدل، وهو شنو؟ وجوب حفظ النفس المحترمة. كل من الوجوبين يقتضي متعلقه خاصة. الوجوب المتعلق بالوضوء يطلب منك أن تتوضأ بهذا الماء فقط، ما تطيل غيره، تتوضلي مو تشغل غيرك. هذا الوجوب المتعلق بالوضوء يطلب منك أن تستعمل هذا الماء في عملية الوضوء. ذاك الوجوب الآخر وجوب حفظ النفس يطلب منك أن تستخدم الماء لحفظ النفس المحترم. فكل من الوجوبين يطلب من المكلف ويبتغي الاتيان بخصوص متعلقه، فكلاهما كلا الوجوبين له اقتضاء، هذا له اقتضاء ذاك له اقتضاء معاكس. كما أن الوجوب المتعلق بالبدل وهو التيمم ذاك أيضا له اقتضاء، الوجوب المتعلق بالتيمم ذاك أيضا يقتضي منك ماذا؟ يقتضي منك أن تتيمم، لكن متى؟ إذا عجزت عن الوضوء، مو إذا قدرت على الوضوء. فكل وجوب له اقتضاء. إذن دليل النزة لا يأتي، دليل النزة قال أحد الوجوبين لا اقتضاء له، الوجوب الآخر له اقتضاء، ما لا اقتضاء له لا يزاحم ما له اقتضاء. تبين لا كل منهما له اقتضاء، هذا له اقتضاء أن تتوضأ فقط، ذاك له اقتضاء أن تحفظ الناس، والاقتضاءان متنافيان ما يجتمعان، لأن الماء مقداره قليل لا يسع إلا أحدهما كما فرضنا. إذن فهذا البرهان الذي ذكره المحقق النائيني رحمه الله لترجيح ما لا بدل له على ما له بدل، هذا البرهان غير صحيح، هذا البرهان يتناسب مع البدل العرضي، والبدل العرضي أصلا ليس محل الكلام، هو خارج عن محل كلامنا، خارج عن فرض التزاحم كما شرحنا. الذي يتناسب مع محل الكلام هو البدل الطولي، ودليل المرجع بالنسبة للبدل الطولي غير تام كما رأينا. خب هذا بالنسبة لما ذكره المرجع واستدلاله. والصحيح أن ندرس نحن هذا المرجح الثاني من مرجحات باب التزاحم، ندرسه على نفس النهج الذي درسنا عليه المرجح الأول المتقدم، وتحقيق الكلام في هذا المرجح هو أننا تارة نتكلم في مرجحية هذا المرجح بعنوانه المستقل مستقلا عن سائر المرجحات، يعني يكون المطلوب أن نعرف أنه هل يوجد دليل وبرهان على رجحان ما لا بدل له على ما له بدل، أكو دليل على رجحان هذا على هذا بعنوانه، يعني مجرد أن هذا ما إلى بدل وذاك إلى بدل، مجرد هذا صرف أن هذا لا بدل له وذاك له بدل بغض النظر عن سائر المرجحات، يعني من ندخل هذا المرجح من ندخله في عنوان المرجحات الأخرى التي تأتي لباب التزاحم، مثلا ترجيح بالأهمية كذا، لا بدون أن نلبسه عنوان الأهم والمهم، بدون، مجرد أن هذا الواجب ليس له بدل وذاك له بدل، هل هذا صرف هذا بعنوانه هذا مرجح مستقل؟ يعني ما لا بدل له يرجح على ما له بدل حتى لو لم يكن أهم مما له بدل، حتى لو لم يكن أهم يرجح، مو أنه يرجح إذا كان أهم، إذا كان أهم فهذا صار ترجيح بالأهمية مو ترجيح لهذا المرجح الثاني، الترجيح بالأهمية ترجيح ثالث يعكس إن شاء الله. فنريد تارة نريد أن نعرف أنه هل يوجد دليل على أن مجرد كون واجب لا بدل له هذا يترجح على واجب آخر له بدل، نفس هذا بعنوانه هل هو مرجح من مرجحات باب التزاحم بغض النظر عن انطلاق مرجح آخر من مرجحات باب التزاحم، لا مستقلا، هل هذا المرجح مستقل أو لا. وأخرى لا نتكلم في مرجحية هذا المرجح بلحاظ رجوعه إلى مرجح آخر من مرجحات باب التزاحم، يعني هذا انقبل باعتبار أن هذا من مصادق مرجح آخر، وإذا هذا مستقلا لا، باعتبار أن هذا المرجح من مصادق من انطباقات وامتدادات مرجح آخر، بحيث يكون المطلوب أن نعرف أنه هل يوجد دليل وبرهان على أن عنوان ما لا بدل له هذا العنوان يلازم صدق عنوان مرجح آخر من سائر المرجحات. يعني كلما يكون هناك واجب لا بدل له فسوف يكون من انطلاقات مرجح آخر من مرجحات باب التزاحم، فهذا يرجع إلى ذلك. هذا تارة أخرى نتكلم، فلنا مقامان من الكلام، يعني الكلام إذن يقع في مقامين، المقام الأول في ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل بالأصالة بعنوانه مستقلا عن سائر المرجحات، هذا المقام الأول. المقام الثاني لا، في ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل بلحاظ رجوعه إلى مرجح آخر من مرجحات باب التزاحم. أما الكلام في المقام الأول فأحسن ما يمكن أن يقال في البرهنة على هذا المرجح هو أن يقال أنه قد تقدم فيما سبق أننا ذكرنا برهانا، لو تذكرون ذكرنا برهانا على أن كل حكم من الأحكام الشرعية مشروط ومقيد بقيد لبي عام، وهذا القيد اللبي العام عبارة عن ماذا؟ عبارة عن القدرة العقلية، والقدرة العقلية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموع القدرة التكوينية يعني مقابل العجز وعدم الاشتغال بواجب مساو أو أهم. هذا القيد اللبي أدخلناه في كل الواجبات، يعني العقل أدخل هذا القيد، العقل هو الذي حكم بأن كل واجب هو مشروط بالقدرة التكوينية أولا، وثانيا بعدم الانشغال بضد واجب مساو أو أهم. ذكرنا برهانا على هذا القيد، البرهان ماذا كان؟ الآن يجب أن نستذكره حتى لأننا لنا شغل به بهذا البرهان. البرهان كان هكذا يقول، يقول في فرض اشتغال المكلف بالضد الواجب المساوي أو الأهم، افرضوا مثلا الإنقاذ الغريق واجب أهم من الصلاة، فهناك واجب عبارة عن الصلاة وهناك واجب آخر عبارة عن إنقاذ الغريق، وإنقاذ الغريق أهم من الصلاة. خب نحن قلنا فيما سبق أن البرهان العقلي قام على أن كل واجب هو مشروط بعدم الاشتغال بالواجب المساوي أو الأهم. إذن فالصلاة وجوبها مشروط بماذا؟ عدم الاشتغال بإنقاذ الغريق باعتبار أن إنقاذ الغريق أهم. إنما تجب الصلاة إذا لم تشتغل بالإنقاذ، مو إذا اشتغلت بالإنقاذ. خب، البرهان الذي على أساسه ذكرنا أن كل واجب مشروط بهذا الشرط ومقيد بهذا القيد، البرهان ماذا كان يقول؟ البرهان العقلي كان يقول إذا اشتغل المكلف بإنقاذ الغريق الذي هو أهم من الصلاة، لماذا يأمره المولى بالصلاة؟ هذا المكلف الذي اشتغل بإنقاذ الغريق، في حال الاشتغال بالإنقاذ أساسا ما هو هدف المولى من أن يأمره بالصلاة؟ أمره بتكليف ما، ها؟ أمره بتكليف ما، بتكليف ما، كانت الصلاة أو كان الإنقاذ؟ لا، في حال الانشغال بالإنقاذ هل يأمره المولى بالصلاة أو ما يأمره؟ ها، ليش ما يأمره؟ لأنه ما يقدر يأمره بالصلاة. ليش ما يقدر يأمره؟ بالبرهان، هذا بالبرهان العقلي الذي سوف نقول، يعني قلناه سابقا، المولى لا يمكن أن يأمره بالصلاة إذا كان مشتغلا بالإنقاذ. لأن ليش لا يمكن؟ لأنه ما هو هدف المولى من أمره بالصلاة؟ هل هدفه أن يصرف أن يأمر أن يطلب منه الجمع بين الصلاة والإنقاذ؟ هو جاي يشوف المولى، جاي يشوف أن هذا مشتغل بالإنقاذ، مع ذلك يأمر بالصلاة. هدفه شنو؟ هدفه أنه اجمع بينهما. هذا هو غير معقول، هو غير قادر على أن يجمع، هذا الهدف ما ممكن. هدف آخر، وهو أن شنو؟ أن يصرفه عن الإنقاذ، يوجه إلى الصلاة، يقول له أوفى هذا مسكين، أوفى خلي يغلط صلي. وليش يصرفه؟ المولى حكيم، ما هو هدفه من هذا الصرف؟ يصرفه عن واجب أهم إلى واجب أقل أهمية، لا مبرر لهذا الصرف. هذا الصرف صرف لا مبرر عقلائي له. إذن فعلى كل حال لا يقدر المولى يأمر بالصلاة، لأنه لا يوجد هدف ومبرر عقلائي وراء هذا الأمر. إذن فالأمر بالصلاة مشروط بحسب العقل، مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، عدم الاشتغال بالواجب المساوي أو الأهم، لأنه في فرض الاشتغال بالمساوي أو الأهم لا يوجد هدف ومبرر عقلائي لأمر المولى بالصلاة، مع وجود الاشتغال بواجب مساو للصلاة أو أهم من الصلاة، ما يمكن أن يأمرهم بالصلاة. هذا البرهان هو الذي دعانا إلى أن نقول إن العقل يحكم بأن كل واجب، الصلاة هذا من باب المثال، كل واجب هو مشروط بأن لا تكون أنت مشتغلا بواجب مساو مع هذا الواجب أو أهم من هذا الواجب. هذا هو برهاننا الذي ذكرناه سابقا على هذا الشرط. الآن نريد أن ندخل تعديلا على هذا الشرط، وذلك بأن نقول إن كل حكم من الأحكام مشروط بعدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم الذي ليس له بدل. هذا التعديل دخلناه إلى الآن، ما كنا نحكي عن هذا، لأن ما بعد ما كان حاجة إلى. الآن ندخل، العقل يحكم بأن كل واجب مشروط بأن لا تشتغل برد مساو أو أهم شنو؟ لا بدل له، مو ضد واجب أو مساوي له أهم، لا، أن لا تشتغل برد مساو أو أهم بحيث يكون هذا ضد، لا بدل له. هذا ما سوف نشرحه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.